بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث القبور. أثيرت بعثرت حوضي، أي جعلت أسفله أعلاه. الإيفاض الإسراع، يوفضون كأنهم إلى نصب يوفضون يسرعون. وقرأ الأعمش إلى نصب، هكذا عندي، إلى شيء منصوب استبقون إليه. والنصب واحد، والنصب مصدر. يوم الخروج من القبور ينسلون، يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون إلى نصب يوفضون أي يسرعون لربهم، ينسلون أي يخرجون. ومناسبة هذه الكلمات والتفسير بيان ذكر القبر وما ينطوي عليه القبر من الأمور التي يذكر بها عند القبر، فإن هذا هو الأنفع إذا كان عند القبور وذكر بأحوال القبر. وبيان معاني يخرجون من الأجداث، وأن القبر يسمى الجدث ويسمى كذا، وأن القبور تبعثر، إذا القبور بعثرت، وأنهم يخرجون إلى ربهم وينسلون أي يخرجون مسرعين، وهكذا فيما يتعلق بالقبر. والإمام البخاري يشير بهذه الآثار بهذا التفسير إلى التفصيل بين أحوال القعود، إن كان لمصلحة تتعلق بالوحي بالحي أو الميت لم يكره. لا، في هذا أيضا في هذا الموضع إلى ما تقدم ذكره من أنه يذكر إذا أراد كلمة عند القبر، يذكر بما يتعلق بأمور القبر وبغيرها من أحوال الموت وبغيرها من أحوال الصبر ومن الأعمال الصالحة. ولم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال رحمه الله: حدثنا عثمان، كأنه ابن أبي شيبة، قال الحافظ عثمان شيخه ابن أبي شيبة وجرير بن الحميد، قال حدثني جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس بي فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، فلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فسييسرون لعمل السعادة، فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. وهذا كان عند القبر كما ترى: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى النبي الحديث وأنه قعد، وكانت الموعظة وهو قاعد وقعدنا حوله، فإذا اجتمع ناس كثير هل يشرع القيام؟ لا بأس، إذا كان الحاضرون في الجنازة كثيرون وقام أحد يذكر، وإذا لم يروه قام ووقف أمامهم يرونه لا بأس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ وهو جالس، وكان عبارة عن تنبيه عن أمر من أمور الآخرة. تقصد لكثرة الناس إن احتاج إلى ما يبلغ الناس به فعل، ولا يداوم على ذلك، وإن كانوا قليلين يسمعهم وهو جالس، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، والمداومة عليه لا نعلم لها دليل، إنما هذا أصل هذه المسألة فقط، فالمداومة فيها نظر تارة وتارة. قال العلامة العثيمين رحمه الله في هذا الحديث بيان الموعظة عند القبر إن وجدت فرصة، مثل أن يكونوا منتظرين تلحيد القبر فيجلس الناس ويعظهم الواعظ، لأن الوقت مناسب، وهذا الموعظة ليست هي الخطبة التي صار بعض الناس يفعلها الآن، يقوم الرجل خطيبا واقفا ويتكلم بلهجة الخطبة ويستدل بهذا الحديث، الحقيقة أنه لا دليل فيه، إنما فيه دليل على أن الرجل إذا وصل إلى القبر ولم يلحد القبر بعد وجلس الناس حوله فإنه يتكلم معهم كلاما مناسبا. فيه أيضا دليل على أنه لا يجوز إنسان يتكل أن يتكل على كل على ما كتب أولا، بل عليه يعمل أن يعمل، لأن الصحابة لما قالوا فلا ندع العمل اتكل الكتاب قال عملوا كل ميسر لما خلق له. إما إن هذا الاتكال في الواقع ليس صحيحا، لأنك لا تدري ماذا كتب لك، يعني لو قال قائل أنا سأتكل على كتابي فما الذي أدراك أنه كتاب التيسير لليسرى؟ إذ لا يعلم الإنسان، لا يعلم الإنسان عما كتب إلا بعد وقوعه، ولهذا لم يعرج النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم هذا، بل قال ما له فكل يسر لما خلق له. فإذا وجدت في نفسك أن الله تعالى يسر لك اليسرى فتستبشر خيرا، إنه يدل على أنك عند الله تعالى سعيدا وليست شقيا. إذا رأيت من نفسك محبة العمل الصالح والقيام به والاجتهاد فيه فهذا بشرى خير لك ولست شقيا، وإذا رأيت أنك عكس ذلك فاحذر وعالج نفسك، ومن تاب الله ومن تاب تاب الله عليه. سقطت هنا لفظة تاب الله ومن تاب تاب الله عليه. مسألة قوله تعالى فأعطى، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، من المراد بالحسنى؟ جاء المراد بالحسنى الجنة، وأن المعنى وصدق بالمقالة الحسنى، وهي قوله وهي قول الله ورسوله. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بأمر الغيب وصدق بكتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سنيسره اليسرى، وهي الجنة، فمن صدق بالحسنى فله الحسنى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى الكلام الحسن الذي هو كلام الله وكلام رسوله وكذب أمر الغيب ما يتعلق بذلك الجنة والنار وما إلى ذلك سنيسره للعسرى. فالحسنى شاملة للجنة وللعمل الحسن في الدنيا، وهذا من أدلة القدر، ما من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، ومع ذلك وجب على الإنسان أن يعمل، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وفقه الله للعمل أراد الله به خيرا العمل الحسن. هذا معنى الحديث، لا تعارض بينه وبين ما قد كتب عند الله عز وجل، بل هذا من أدلة الاجتهاد في الطاعة، طاعة الله سبحانه. تفضلوا بارك الله فيكم.